انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة التنجيم، وأنه ضرب من ضروب السحر، وأن مسألة العرافة والتنجيم لها صور ووسائل يستخدمها الناس، وكلها تهدف إلى شيء واحد وهو ادعاء علم الغيب، وهذا كله من الباطل وكله من المحرم، لأن في هذا التلبيس على الناس. وكان آخر ما انتهينا إليه هو ما ذكره المصنف من الواجب على أولياء الأمور وعلى أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمنعوا هذه الأشياء التي اعتاد بعض الناس أن يتكسب بها أو أن يدعي أنه يحتسب بعملها، فإنها من المحرم، بل إن بعضها يصل إلى درجة الشرك إذا كانت الاستعانة فيه واستمداد المعلومات فيه من الشياطين بعد أن يخضع الإنسان لهم ويتوجه بالدعاء إليهم دون الله سبحانه وتعالى، وربما جعلهم في درجة مساوية لدرجة الرب جل وعلا إن لم تكن أعلى من ذلك. فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة للشياطين ومردة الجن ومن يستعين بهم في هذه الترهات فإنه يشرك بالله شركا أكبر ويخرج عن ملة الإسلام. أما إذا كان الأمر دون ذلك فإنها تعتبر من المعاصي بل من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد الكبائر وقال اجتنبوا السبع الموبقات، وجعل منها السحر، فالسحر من الكبائر، هذا أدناه. وأما ما يترتب عليه من كفر فإنه يؤدي إلى الكفر. ولذلك يقول لنا الشارح، يقول: وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع. وهؤلاء يعني تنطبق الصورة، صورتهم على من يسموا بالحواة، هؤلاء الذين يدعون أنهم يفعلون كذا وأنه يستخرج من البيضة كذا وأنه يدخل الإنسان في دبر الحيوان ويخرجه من فمه، وهو في حقيقته لا يفعل ذلك، وإنما يلبس على الناس، يلبس على الناس ويخدعهم، ويتوهم الناس أن ما يفعله حقيقة، وإلا فهو في حقيقته ليس كذلك. قال: منهم نوع أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال، يدعي الحال من أهل المحال، هكذا عندكم، من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البالغة، يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يدعي بعضهم أن هذا ضرب من اللهو، لكن يعني اليوم كثير من هذه الأمور أصبحت يعني خرجت عن دائرة النفع والضر ودخلت في دائرة اللهو، وهو ما يجريه كثير من الحواة في ميادين ما يسمى بالسيرك. بعضه قد يكون نتيجة يعني اكتساب ورياضة، لكن بعضه إنما هو نوع من التلبيس، وهذا هو المحرم. قال: وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. فهؤلاء إنما يقتلون لما يطلبونه، لا للعمل الذي يقومون به، لأن العمل الذي يقومون به وهو التلبيس والخداع والكذب لا يستوجب القتل، وإنما إذا أدى إلى الكفر فإن الوسيلة لها حكم الإيه؟ لها حكم الغاية. وكذلك لو أدى إلى أنه ادعى النبوة من خلال هذه الخزعبلات، أو ادعى شيء من علم الغيب، أو ادعى شيء من تغيير ما جاءت به الشريعة الإسلامية بحجة أن هذا أعطي علما لدنيا، أو أعطي أمرا يعتبر يرى أنه يخالف فيه الشريعة، كمن يدعي أن للشريعة ظهرا وبطنا، وأنه إنما يعمل ببواطن الأمور التي يتلقاها وغير ذلك، فمثل هذا يستوجب القتل لهذه الادعاءات. أما النوع الثاني من أنواع السحرة والمنجمين، فهم من يتكلموا نوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة، يعني لا على سبيل، وهؤلاء سيأتي الكلام، كلام الشارح رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله، كلام الشارح يقول إن الناس اختلفوا في حقيقة السحر، هل هو تخيلات ولا هو، أو أن للسحر حقيقة، وهي مسألة ومحل نزاع بين أهل القبلة. فذهب طائفة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تخيلات يتخيلها الناس، واستدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فقالوا كل السحر إنما هو تخيلات. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن السحر نوعان: نوع تخيلات كالذي صنعه سحرة فرعون، وذلك بأن أخذوا العصي والحبال وطلوها بالزئبق وغير ذلك، وعندما عرضوها لحرارة الشمس يعني تقلصت أو تمددت، وفي حالة التمدد وفي حالة التقلص يحدث فيها شيء من الايه؟ من التحرك، فيظن الناس أنها تسعى، فهذا ضرب من التخيل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هناك ضرب من السحر تخيلات، وضرب منه له حقيقة، وهو يؤثر لكن تأثيره بإذن من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية السحر حيث قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم وإيه ولا ينفعهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن منه يعني من السحر ما يتعلمه الإنسان ويكون له حقيقة، وهذا النوع من السحر الذي له حقيقة والذي يسلط على الإنسان كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن سحره لبيد بن الأعصام، فكان يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله. مثل هذا يقولون إذا أثر على المسحور وأدى إلى موته فإن هذا يستوجب القصاص ويستوجب القتل، لأن تأثيره وإن لم يكن تأثيرا ماديا إلا أن تأثيره المعنوي، وإلا أن آثاره التي يحس بها المسحور مما يدل على أن له حقيقة. وهذا فيما يبدو لي والله أعلم هو القول الصواب، فإن من السحر تخيلات ومنه إيه ما له حقيقة. ولذلك يقول هنا ونوع يتكلم فيه يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. قال وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة، وقد روي في هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. فعلى المعنى الأول أن الحد أن يضرب ضربة واحدة سواء أزهقته أو لا، وعلى المعنى أو على الرواية الثانية إنه يقتل لأنه يضرب بالسيف. قال حد الساحر ضربه بالسيف. قال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رضي الله تعالى عنهم في النصوص في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، يعني الساحر، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض، يعني هل قتله كفرا أو قتله حدا. هذا ما قصد المؤلف أو الشارح بيانه. أما مسألة الاستتابة فهذا المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم استتابوا الساحر، ويروى عن أبي موسى رضي الله عنه أو غيره أنه لا يرى استتابته. والظاهر والله أعلم أنه يستتاب شانه شان غيره ممن يرتكب الموبقات، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد السحر من الموبقات. أما قتله فالظاهر أنه يقتل حدا، ومعنى أنه يقتل حدا الفرق بين كوننا نقتله كفرا ونقتله حدا أن القتل حدا يعتبر توبة أو بمثابة التوبة، ويعتبر كفارة بمثابة الكفارة، ولذلك يعامل معاملة المسلمين من حيث غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. هذا إذا قلنا أنه يقتل حدا. أما إذا قلنا إنه يقتل كفرا فإنه في هذه الحال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه مسلم. قال وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر. نعم. وهذا فرع لمن قال انه كفر، لكن من قال انه يعني حد أيضا لا ينطبق عليه هذا الحكم، حتى لو لم حتى لو لو استتاب استتاب ولم يرجع يقتل حدا. إيه؟ ها؟ إيه ما يخرج من الملة، لأنه إذا تاب خلاص انتهى. نحن حكمنا في من مات وهو مصر على الكبيرة، وقد مر معنا أن من مات وهو مصر على الكبيرة إيش؟ لا يخرج من الملة. لا لا، لأنه الفرق بين حتى لو قلنا يقتل حدا يستتاب، لأن أي إنسان يرتكب كبيرة من الكبائر يستتاب، يطلب منه أن يتوب ويستغفر الله، فإن فعل لا نقيم عليه الحد. يعني هذا الساحر لو استتبناه وتاب ورجع سقط عنه الحد، ها؟ لكن لو لم يرجع وأصر على فعله هذا الذي يقتل حدا. لأن الحدود أنواع، في حدود تتعلق بها حقوق الآخرين، ها؟ مثل السرقة والزنا والقتل والقذف، هذه يقام الحد، يستتاب ويقام عليه الحد، لأن هذه تتعلق بها حقوق الآخرين. لكن مثل السحر، لأن في هذا تعدي، فإن استتيب وتاب ورجع التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا يسقط عنه الحد. لكن لو أصر على فعل السحر فعندئذ نقتله، وقتله يعتبر حدا، يعتبر بمثابة التطهير. نعم. ما سمعت؟ هذا مر بنا في الدرس الماضي أن من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز ما دام أنه ساحر. وهنا ينبغي أن نفرق بين أصحاب النشرة وبين السحرة، بين من يعالج بالطرق المشروعة وبين السحرة. فإن من يعالج بالطريق المشروع بقراءة القرآن، بالقراءة على المسحور، بحل السحر بالنشرة، بالأدعية المشروعة، فإن هذا لا يسمى ساحر، والذهاب إليه ليس بمنكر. لكن من عرفنا أنه لا يحل السحر إلا بالسحر، وإنه يستخدم الجن ويستخدم الشياطين في حل السحر، وربما أدى أو ادعى أو طلب من الناس أن يفعلوا المنكر في حل السحر، فهذا هو الذي ورد فيه هذا الوعيد. قال: ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض. فإذا قلنا يقتل لسعيه في الأرض معناه أننا ألحقناه بإيه؟ ألحقناه بحد الحرابة. ومن يقتل في حد الحرابة يطبق عليه حكم الإسلام، حيث إنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال: لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة: إن قتل بالسحر قتل، يعني فيكون قتله على سبيل القصاص لا على سبيل إيه؟ كونه ساحرا، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. قال: وهذا هو المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول في مذهب أحمد رحمهم الله. لكن المشهور عن أحمد أن الساحر يقتل حدا، لأن قال حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه يؤثر في موت المسحور، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، وهذا سبق أن أشرنا إليه. أما الرأي الثاني فهو مذهب الجمهور المعتزلة، والمذهب الأول هو مذهب جمهور أهل السلف، من أن السحر له حقيقة، وبعضه ما منه ما له إيه ما هو مجرد تخيل. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها أو التقرب إليها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم، ما المراد بالخواتم؟ ما يفعلونه من الإيه؟ من الرسومات والخطوط التي يعني يرسمونها ويذكرون في داخلها أرقام وحروف، وبعض هذه الأرقام والحروف إنما هي دعاء وطلب أو نحو ذلك. قال: والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر. أي يكتبون الأوراق بأشياء ويطلبون من الإنسان أن يتبخر بها. نعم. إذا كان من أسماء الملائكة أو من أسماء الصالحين وفيه دعاء لغير الله فهذا أيضا من الكفر، لأن هذا من الدعاء الخاص بالله سبحانه وتعالى، سواء دعا جنا أو إنسا أو ملكا أو نبيا، الأمر يستوي في ذلك. أما إذا كان يعني فيما جرى به عمل السلف فهذا أمر مباح، مثل من يكتب هذه الآيات في طبق أو في ورق ثم تشرب، يعني كتابة صريحة على أنها تشرب، فهذا أمر فعله السلف. لكن أن يكتبها وتعلق وهذا أمر أيضا محل خلاف بين السلف من فعله. أما أنها مثلا تكتب لتحرق أو تكتب ليغتسل فيها فهذا من المنكر، لأن السلف ما فعلوا ذلك، وفي هذا أيضا استخفاف وإهانة لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيوة هي الجداول. قال: فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، يعني من باب سد الذرايا، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام، لأنهم كانوا عنوا بالسحر والتنجيم ونسبة الأشياء إلى النجوم، وادعاء أن للنجوم والكواكب تأثيرات على حياة الناس. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وفي قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وهذا الذي جاء عن إبراهيم عليه السلام فيما يتعلق بالآية الأولى، ذلك أنهم طلبوا منه أن يشهد عيدا من أعيادهم وأن يذهب إلى بعض أصنامهم، فامتنع عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وقال إني سقيم. ثم إنه تهددهم بأن يفعل بأصنامهم الأفاعيل، وقد حقق ما توعد به، حيث إنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم انقض عليها وكسر الأصنام، وقصته في ذلك مشهورة. وأما في قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هذا الأمر مختلف عن الأمر الأول، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يسر لإبراهيم أن يقيم الحجة على قومه كما جاء في أول الآية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه الحجة أنه جاراهم فيما يدعون، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام مفطور على الإيمان، لا يمكن أن يدعي ألوهية غير الله، لكن هو على سبيل التنزل وعلى سبيل إقامة الحجة وعلى سبيل الاستدراج، استدراج هؤلاء الناس، وعلى سبيل الترقي في توصيل المعرفة إليهم. قال أول ما نظر فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، حسب ما يدعون. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلفت نظرهم إلى نقطة هامة جدا، وهي أن الإله لا ينبغي أن يكون ممن يغيب، ولا ينبغي أن يكون الإله يظهر تارة ويغيب تارة، لأن هذا يعد من النقص، والإله لا بد وأن يكون كاملا. فلما رأى القمر بازغا قال إيه هذا ربي، لأن القمر أكبر من الكوكب، والألوهية أيضا تتطلب دائما الكبر أو الكبر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل، في المرة الأولى إبراهيم عليه السلام كشف لهم عن مبرر لرد ألوهية الكوكب، وهذا المبرر موجود أيضا في القمر، لأن القمر يظهر ليلا ويختفي نهارا، لكن إبراهيم أراد أيضا أن ينبه إلى علة أخرى غير هذه العلة، فأشار إلى أمر آخر وهو الحيرة والشك الذي يقع في نفس الشخص غير المتثبت من الألوهية، فقال إيه لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال إيه هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت وغابت إبراهيم ربط بين هذه الثلاثة الأنواع من الكواكب، يوجد كوكب ويوجد قمر ويوجد شمس وهي تسير في فلك، هذا الفلك دائم وفي نظام بديع وفي ترتيب وفي نسق معين، إذا لابد من وجود إله هو الذي أوجدها وخلقها وأوجد بينها هذا التنظيم وهذا الترتيب، فوصل إلى هذه النتيجة من خلال هذا العرض. فقال لهم إيه فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما كان من إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وصل بهم إلى الهدف ونبههم إلى أن هذه المخلوقات الموجودة لا ينبغي لنا أن نقف عندها وأن نتخذها آلهة من دون الله، بل ينبغي أن نستفيد من وجودها وترتيبها وتنسيقها ودورانها وظهورها وأفولها إلى الوصول إلى من إيه؟ إلى من أوجدها وخلقها، وهو الرب سبحانه وتعالى. فهذا الاستخدام هو ليس من ضرب السحر أو غير ذلك، بل هو من باب التنبيه واللفت النظري. ولم يكن إبراهيم عليه وعلى نبينا أتم الصلاة وأتم على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يكن يوما من الأيام يعتقد ألوهية هذه الإيه الأفلاك. ها؟ ما اسمع؟ إيش فيه؟ هذا ربي. يعني في همزة؟ هذا ربي. على كل حال يعني الشيء الذي يفهم بدون تقدير خير مما يحتاج إلى تقدير، ها؟ لأنه قول هذا ربي يعني على سبيل حسب ما تدعون، ها؟ قال فلما جن عليه الليل رأى كوكب الآيات إلى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم يقول الشارح رحمه الله واتفقوا كلهم يعني علماء الأمة الإسلامية أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم لأن هذا شرك. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يجوز التكلم به لأنه قد يكون من تعليم الجن للناس لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس لديهم رقى وعزائم يرقون بها ويتعزمون بها فقال أعرضوا علي رقاكم، يعني اللي عنده رقية يأتي ويعرضها. فإذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أنها حق أقرها، وإن كانت باطلة ردها. ولذلك قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم قال ولا يجوز، يعني وكذلك مما اتفقوا عليه أنه لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك. فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنس إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، وفي بعض الروايات من سفهاء قومه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، يعني في أمن وجوار عظيم ذلك الوادي إلا هو من الجن. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن في هذا سلب شيء اختص به الرب سبحانه وتعالى وصرف شيء من أنواع العبادة وهي الاستعاذة بغير الله. فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم إذا نزلوا منزلا أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ففي هذا استعاذة بالله، والله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين ما كانوا يستعيذون فيه به أو يستعيذون فيه بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعني يطلبون اللجوء يلتجئون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فزادوهم خوفا وزادوهم عنة وزادوهم ذلة لأنهم توجهوا لغير الله. يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. هذا فيما يتعلق بالنسبة للجن، وفيما يتعلق بالنسبة للناس ذلا ومخافة، وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس. فالجن تعاظم في أنفسها، يعني تتعاظم في أنفسها، وبعض الجن يرى أنه أفضل من غيري، هذا معنى تعاظم في أنفسها، وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، يعني ننزهك عن أن يكون منا مثل ذلك، سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأخبر الملائكة في هذه الآية إن هؤلاء الناس إنما وجهوا عبادتهم للجن، وأما من ادعى أو وجه شيئا من العبادة للملائكة فإن هذا فعله من قبل نفسه وإن الملائكة لم تطلب منه ذلك. مفهومه أن الجن هم الذين كانوا يطلبون من الناس أن يدعونه أو يدعوهم من دون الله، أما الملائكة وهكذا الرسل فإنهم يتبرؤون وإنهم لم يطلبوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عن عيسى عليه السلام وعن أمه يوم يسألهم الرب جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهكذا كل نبي دعاه قومه من دون الله فإنه سيتبرأ. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لذلك الاستعاذة والدعاء من الأمور الخاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره. قال: فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. إيش عندك؟ ويوم يحشرهم جميعا، يحشرهم نسختكم فيها بالنون، هذه ما فيها شذوذ، هذا خطأ بين. قال: فاستمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، يتوهم منها الإنسي أنه يعني يجد في ذلك متعة ويجد في ذلك راحة ويجد في ذلك يعني لذة يتعالى بها على الناس. وأما بالنسبة لاستمتاع الجن، قال: واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، بل إن من الجن من لا يستجيب للإنس إلا إذا فعل ما يخرج به عن الملة وما يكفر به. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في حق السحرة: إنما نحن فتنة إيه فلا تكفر. إذا كان طرفين مؤمن، كلا طرفين مؤمن لا يشرك بالله. إذا كان كلا طرفين مؤمن لا يشرك بالله، كيف يكون كلا الطرفين مؤمن لا يشرك؟ ويستخدمون السحر؟ ما يمكن، لا يمكن، لأن الجني المؤمن لا يمكن أن يخبرك بأمور غيبية، أنه هو مؤمن بأن الغيب لله. وإيش الذي يدلنا على أن هذا ليس غيبا عن الجني؟ لأن هذا الجني أيضا مطالب بما هو مطالب به الإنس، الشريعة واحدة المطبقة على الإنس والجن. هل ورد بهذا شيء أن الجن يدلون الإنس على الدواب وعلى ما ورد بهذا شيء؟ ها؟ اي بس هذه رؤية الموتى ليست من الجن. يعني كون الإنسان يرى الرؤيا هذه قد تكون يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يقبض به، ضرب من ضروب الوحي، إلهام رؤيا، لأن الرؤيا ضرب من ضروب الوحي. لكن ما عرف أن من أعمال الجن أنهم يرشدون الإنس لمثل هذه الأمور، وإنما يفعل ذلك الشياطين من باب التلبيس على الإيه؟ على المؤمنين، ومن باب، لأن هذا من عمل الشيطان، كما قال إيه؟ يعني لما قال لأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا كله من فعل الشياطين. أما الجني الصالح التقي ما يفعل شيء من هذا. ولذلك حتى لو قلنا إن هناك علاقة بين صالح الجن وصالح الإنس، إنما يكون فيما يزيد في إيمانهم لا فيما يشككهم في إيه؟ في صلاحه. طيب، قال: ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية، أي من أنواع الإيه؟ السحر والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء لله، أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب، ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين. فهؤلاء معظمون للرسول، جاهلون بدينه وشرعه. يعني موقف الناس من هؤلاء الشياطين. وفي الحقيقة إن هذا، أما الحزب الأول فقولهم مبني على تجربة ومشاهدة، لكن هذه التجربة والمشاهدة قد ينازعون فيها، لأنه قد يتوهمون أن هذا إنما هو إمداد من رجال الغيب وليس ثمة حقيقة، وإنما هم شياطين يؤثرون عليهم. وأما الطائفة التي ردت ذلك إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا غير طريق الأنبياء، فهذا لا شك إنه من الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ألزمنا باتباع طريقة الرسل وما جاء به الرسل، وأننا مسؤولون عما جاءنا به الرسل. أما الطرق غير طريق الرسول فليس من شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما من ادعوا أن هؤلاء أولياء، فالمسألة تفتقر إلى الدليل الذي يثبت ولايتهم. وإن كل من عرف عنه أنه جاء بشيء خارق للعادة أو غير ذلك، ونظرنا إلى فعله وصنيعه وجدناه غير ملتزم بما جاء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا عن الولاية أبعد، كما سبق الكلام في مسألة الولاية، وأن أعلى درجات الولاية إنما هي إيه؟ لزوم الاستقامة والحق. نعم، ما سمعت. ممكن إذا كان بقصد الإيذاء فهذا من مردة الشياطين، قد يقع ذلك منهم. نعم، لا، السحر، المس غير السحر، المس غير السحر، السحر شيء زي ما قالوا ما خفي ولطف سببه، أو ما لطف وخفي سببه. أما المس فهو ضرب من إيذاء الشياطين للناس، وهذا لا يختص بالمسلم، بل يكون المسلم وغير المسلم، فالشيطان قد يدخل في إنسان مسلم ويدخل في غير المسلم، أي لأن عندهم نوع من العلم، لكن هذا العلم ما كان مانعا أو حابسا لهم، أو ما كان هذا العلم مؤثرا في كشف حاله، لأن نحن نعرف أن بعض أهل العلم يدخله أو يسخر ويتسخر له الشياطين، وفي هذه الحالة يكون تسخير الشياطين له سببا في ضلاله، فإن من الناس من يضله الله على علم. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون، أي يشهدون ويرون، أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الناس. ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم عليهم، الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، يعني ما يجري على أيدي هؤلاء الذين يدعون أشياء من الغيب، أو يدعون أشياء من الكرامة، أو يدعون أشياء من خوارق العادات. يعني بعض الناس يريد أن يوطي لهم، يقول الفقراء، يعتبرهم يعني وصفهم بالفقراء، قال: الفقراء يسلم إليهم حالهم، يعني نتركهم كما هم، ما يقولونه صح وما يقولونه حقيقة. يقول الشيخ: لا، إنما ما يأتي به هؤلاء الناس يعرض على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طابقها قبلناه، وإن خالفها رددناه. ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل، وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته ظاهرا وباطنا، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر، في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل؟ لأننا نحن سبق أن قلنا ذلك القول المشهور: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج أو بدعي. قال: فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هنا يريد أن يقول الشيخ: يعني الناس إنما يحاسبون وإنما يعتبرون بحسب ارتباطهم بالشريعة وعلاقتهم بها وتطبيقهم لها، فمن رأيناه يدعي الولاية أو الإيمان وهو مخالف لذلك فإن دعواه غير مقبولة. وذكر على سبيل الاستطراد ما يتعلق بالأطفال وما يتعلق بالمجانين، فقال: هؤلاء يعني مرفوع عنهم القلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا إذا جعله من أهل التكليف. فإن لم يكن من أهل التكليف فلا يندرج ولا يدخل تحت هؤلاء. لكن الأطفال كما سبق أن مر معنا، الناس منهم على ثلاثة مواقف فيما يتعلق بالأطفال عموما أو بأطفال الكفار. أما أطفال المؤمنين فالجمهور على أنهم يلحقون بأهليهم، وإن كان قد ورد حديث عائشة رضي الله عنها لما صلى النبي على الطفل وقالت: إنه من طير الجنة وإنه من أهل الجنة، قال: وما يدريك. إلا أن العلماء يقولون إنهم يلحقون بآبائهم، كما جاء في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أما أطفال الكفار فقال، فالقول الراجح في هذا: الله أعلم ما هم فاعلون، يفوض أمرهم إلى الله، مثلهم مثل أهل الفطرة، مثلهم مثل أهل الفترة. ومنهم من قال إنهم يكونون في الجنة خدم للمؤمنين، ومنهم من قال إن الله سبحانه وتعالى يلحقهم بأهليهم ويكونون من أهل النار، والله أعلم في هذا. قال: فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. ومع الأسف نرى كثير من الناس يفعلون ذلك، يأتون لبعض البله والمعتوهين ومن بهم يعني ضعف عقل، ويزعمون أن هؤلاء أولياء وأنهم إذا أمروهم بأوامر فعلوها وإن كانت مخالفة لما جاء به. فبعضهم مثلا كان أو قد يعطي الإنسان شيء من المحرمات يشربه أو يأكله فيفعل ذلك اعتقادا أو ظنا منه أن هذا في حقه غير محرم، وأنه يتلقى عن الله، وأن هذا لا يكون إلا عن ولاية من الله سبحانه وتعالى. ما تعرف الأبلة؟ البل هو جمع أبلة، والأبلة هو قليل العقل، يعني ما هو مجنون لكن ما عنده من العقل الكافي. ها؟ لا، الخبل عندهم مو عندنا، الخبل عندهم هو المجنون. ها؟ وأما الأبلة فهو أعلى شأنا من المجنون لكنه قليل العقل. وقلنا الحديث هذا تكلم فيه بعض العلماء وأنه لم يصححوه، لكن بعضهم صححه لأنه يشهد له قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال: فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذاك الأبلة إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكاريا متحيلا أو مجنونا معذورا. قال زكاري: قال المرتضي في شرح القاموس: الزواكرة من يتلبس، يعني يدخله الجن فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد. إذا معناه أنه زنديق، نقله المقري في نفح الطيب. ها؟ قال صاحب شرح القاموس اللي هو تاج العروس المرتضي الزبيدي: أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن، وإنما كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا. بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إيه؟ ها؟ الليث بن سعد واقتصر على المشي على الماء، فالإمام الشافعي قال حتى ولو إيه طار في الهواء. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهل، اطلعت على الجنة لا على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل. قال: هذا حديث ضعيف، أخرجه الكلابادي في مفتاح المعاني وابن عساكر، يعني في تاريخ بغداد، وفي سنده مصعب بن ماهان وهو كثير الخطأ، وأحمد بن عيسى الخشاب قال: الدارقطني ليس بالقوي، وكذبه ابن طاهر. وقال ابن حبان في الضعفاء: يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، وعن المشاهير الأشياء المقلوبة، لا يجوز عند الاحتجاج بمن فرد به من الأخبار. وأورده ابن عدي في الكامل هذا الحديث في ترجمته، يعني في ترجمة أحمد بن عيسى، وقال هذا حديث باطل بهذا الإسناد. قال: وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، والبزار والديلمي في مسنديهما، والبيهقي في الشعب، والخلعي في فوائده، كلهم من حديث سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أكثر أهل الجنة البل. وسلامة بن روح هذا قال فيه أبو زرعة منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي محله عندي محل الغفلة، وقد عد هذا الحديث من منكراته. ثم هو لم يسمع من جد أبيه، وإنما أخذ من كتبه. ونقل أبو جعفر الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن البلهى المرادين فيه هم البله عن محارم الله تعالى، لا من سواهم ممن به نقص العقل بالبله. يعني كأنه يقول على فرض صحة الحديث. قال: فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نسبته إليه، فإنما الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البل. والطائفة الملامية